قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كل شيء بك كان، أنت الألف والياء، البداية والنهاية يا يسوع. كل شيء بك كان، أنت الألف والياء، البداية والنهاية يا يسوع. فيك يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع حرية، شفاء، سلام، حياة. فيك يسوع، فيك يسوع، جميل يا يسوع.